بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيذكر الإمام رحمه الله في هذا الباب طرفا من معيشة النبي عليه الصلاة والسلام. أول حديث ذكره لم يذكره في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أثر عن أبي هريرة رضي الله عنه، فقال عن محمد بن سيرين رحمه الله قال: كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان من كتان. يعني كان أبو هريرة رضي الله عنه عليه ثوبان ممشقان، يعني مصبوغان بالأحمر، يعني من كتان. فتمخط في أحدهما فقال: بخ بخ. بخ بخ كلمة تقال يعني عند الرضا والاستحسان والتعجب أو الإعجاب بالشيء، عند الرضا والاستحسان والإعجاب بالشيء. قال: بخ بخ. يتمخط أبو هريرة في الكتان: لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا عليا. فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي، يرى أن بي جنون وما بي جنون وما هو إلا الجوع. يعني بيقول أنه يتمخط في كتان، ده كان في وقت من الأوقات، وكان أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه من أهل الصفة، أهل الصفة اللي هم الفقراء الذين لم يكن لهم مأوى إلا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وكان أبو هريرة في جوع شديد، حتى أنه إذا رآه الإنسان، يعني كان ما بين المنبر وبين حجرة عائشة، حاله من شدة الجوع حتى يظن الإنسان كأنه مجنون. يعني حاله كده، تصرفاته من شدة الجوع يظن الإنسان أنه مجنون. وجاء الإمام الترمذي رحمه الله بهذا الأثر ليذكر حال الصحابة، ومنه حال النبي عليه الصلاة والسلام، أنه لم يكن عنده من القوت ومن الطعام ما يشبع به أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنه. كان يرى هذا، لكن ما كان عنده صلى الله عليه وسلم شيء يعطيه لأصحابه. وكما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام في الخندق كان يضع على بطنه حجرين من شدة الجوع. كان الصحابة في غزوة الخندق، وغزوة الخندق كان فيها شدة على المسلمين وجوع وحاجة، فكان الصحابة يضعون على بطونهم حجرا، يعني يربطوا على بطن الحجر بحيث أنه هو يضغط على البطن ما يحسش بالجوع. كان النبي يضع على بطنه حجرين صلى الله عليه وسلم. فولا كان حال أبي هريرة رضي الله عنه من شدة الجوع ما يظن الإنسان أنه مجنون، ولا يجد النبي صلى الله عليه وسلم له ولأصحابه من أهل الصفة ما يشبعهم به عليه الصلاة والسلام. وعن مالك بن دينار قال: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم إلا على ضفف. ما شبع من الخبز ولا من اللحم إلا على ضفف، يعني إذا نزل به الضيف. فإذا نزل به الضيف، فإناس الضيف وإكرام الضيف تجعله يأكل معه ويشبع معه، لأن لو الإنسان كان عنده ضيف ورأى الضيف أنك لا تأكل أو لا تأكل جيدا فيحرج فلا يأكل. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إناسا للضيف، ومن حسن استضافته عليه الصلاة والسلام يأكل مع الأضياف من ينزلون عليه ضيفا، فكان لا يشبع من الخبز واللحم إلا في مثل هذه المواضع. قال مالك: سألت رجلا من أهل البادية ما الضفف، قال: أن يتناول مع الناس، يعني أن يأكل مع الناس حينما ينزلون عليه ضيفا. وعن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم ما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. يعني بيقول لهم نعمان بن بشير رضي الله عنه بيقول أنتم تأكلون وتشربون يعني كما تريدون في سعة من العيش. وهو رأى النبي عليه الصلاة والسلام ما يجد من الدقل، الدقل هو رديء التمر، حتى ما كان عنده رديء التمر يأكل، ما كان عنده رديء التمر ما يملأ به بطنه. وقلنا قبل كده أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يكن فقيرا ومحتاجا، وإنما كان كثير المال لكنه كان ينفقه كله في سبيل الله عز وجل. يعني القضية مش قضية أن النبي كان فقير مش لاقي، لا، ده كان النبي عليه الصلاة والسلام عنده الكثير من المال لكن كان ينفق كله في سبيل الله تبارك وتعالى. وهذا فيه بيان الحال الأكمل والأفضل، لأن الإنسان إذا ظل على الدوام على الشبع وعلى الراحة وعلى الدعة من العيش لا يشعر بالفقراء أو المرضى أو المحتاجين. لذلك روي عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وروي أيضا عن سليمان عليه الصلاة والسلام أنه قال أخاف أن أشبع فأنسى الجائع، أخاف أن أشبع فأنسى الجائع. إن الإنسان الحالة اللي هو موجود فيها غالبا ما تنطبع على نظرته للناس، فلو هو شبعان مستريح على طول حس الناس كلها كده، لو هو يحس بالجوع يستشعر أيضا ما فيه من الفقراء والمحتاجين والمساكين. ولذلك من فوائد الصيام في رمضان أن الإنسان يستشعر أن هناك فقراء وأن هناك مساكين وأن هناك من لا يأكل وأن هناك جوع، فيكون هذا سبب من الأسباب التي تجعله يعطف على هؤلاء. وعن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت إن كنا آل محمد نمكث شهرا ما نستوقد بنار، إن هو إلا التمر والماء. شهر كامل ما يستوقدون نار، يعني ما يطبخون، ما فيش طبيخ، فيش حاجة يطبخوها أصلا، إن هو إلا التمر والماء، يعني شن الشهر كاملا على التمر والماء. وعن أبي طلحة قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر الحجر، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه عن حجرين. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، هذا حديث فيه ضعيف، ضعف الشيخ الألباني وضعف أيضا الإمام الترمذي، لأنه قال هذا حديث غريب، والغريب من أنواع الضعيف لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولكن صح في وضع النبي عليه الصلاة والسلام الحجر من الجوع حديثان آخران صححهما الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. ومعنى قوله ورفعنا عن بطوننا عن حجر الحجر، قال كان أحدهم يشد في بطنه الحجر من الجهد والضعف الذي به من الجوع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد، فأتاه أبو بكر فقال ما جاء بك يا أبا بكر؟ قال خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه، يعني خرج عشان يشوف النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه ينظر في وجهه، فلم يلبث أن جاء عمر فقال ما جاء بك يا عمر؟ قال الجوع يا رسول الله. الذي جاء بعمر الجوع. قال صلى الله عليه وسلم وأنا قد وجدت بعض ذلك، وجد بعض الجوع. فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم ابن التيهان الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه. أبو الهيثم ابن التيهان، أبو الهيثم دي كنيته، واسمه مالك ابن التيهان، وكان رجلا كثير النخل والشاء، كان عنده نخل كثير وكان عنده شياه كثير غنم، ولم يكن له خدم فلم يجدوه، يعني راحوا له ما لهوش في البيت، فقالوا لامرأته أين صاحبك؟ فقالت انطلق يستعذب لنا الماء، يعني ذهب ليأتي بماء عذب نشربه. فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها اللي هي لما يكون واحد شايل بيدفعها كده شايل حاجة تقيلة قوي فماشي بها ايه تقيلة قوي عليها، فوضعها ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه وأمه. يعني أول ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام وضع القربة وذهب يعني يعانق النبي عليه الصلاة والسلام. ولعل هذا كان من غلبة الشوق عند أبي الهيثم بن التيهان، وإلا ليس المشروع وليس من السنة أن أنت كل ما تقابل واحد إيه تحتضنه، لا المشروع هو الإيه المصافحة أنت تسلم عليه وتصافحه، أما أنت كل ما تشوفه تأخذه بالحضن فهذه ليست من السنة. يكون إذا كان قادم من سفر أو طالت الفترة أو غلبت الشوق مع النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا كما في مثل هذا الموضع. قال ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطا، ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه. يعني جاء ب القنو من النخل زي العنقود من العنب اللي احنا بنسميه صباطة البلح، فجاب واحدة وحطها امام النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان بسط لهم فرش لهم شيء يجلسون عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم افلا تنقيت لنا من رطبه، يعني كنت جبت الرطب فقط. فقال يا رسول الله اني اردت ان تختاروا او تخيروا من رطبه وبسره، يعني زي ما انتم عايزين، اللي عايز ياكل رطب ياكل، عايز البسر ياكل، يعني ما حبش هو ايه ينقي، لا ده ساب كل واحد لما يشتهيه. فاكلوا وشربوا من ذلك الماء، فقال صلى الله عليه وسلم هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسالون عنه يوم القيامه، ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. ده على ايه؟ على تمر وماء، على تمر وماء، وهذا من النعيم الذي سيسأل عنه الإنسان يوم القيامة. يبقى شوف احنا هنسأل ازاي بقى، هنسأل ازاي نسأل الله. يعني الحمد لله نعم كثيرة تترى على الإنسان، ويعني كلنا نأكل يعني أفضل بكثير مما كان يأكل النبي عليه الصلاة والسلام بأنواع المأكولات وأنواع الأطعمة والأشربة. فنسأل الله تبارك وتعالى، أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول ظل بارد، ما بالك بقى التكييف والمراوح وغيره. قال هذا من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. فالإنسان فعلا يستشعر نعمة الله تبارك وتعالى عليه في أحواله كلها. قال فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحن لنا ذات درر. النبي صلى الله عليه وسلم بدعوه يعني بقول له يعني ما تذبحش واحدة بتحلب، يعني اذبح واحدة تانية. قال فذبح لهم عناقا او جديا فأتاهم به فأكلوا. فقال صلى الله عليه وسلم هل لك خادم؟ قال لا. بقول ابو الهيثم بن تيهان لك خادم؟ قال لا. قال فإذا أتانا سبي فأتنا. فأتي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، فأتاه أبو الهيثم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما. قالوا اثنين، فقال له اختر واحد منهم يكون غلام لك. فقال يا رسول الله اختر لي، يعني أبو الهيثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم طب اختر لي انت أيهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المستشار مؤتمن، إن المستشار مؤتمن، يعني طالما أن أنت استشرتني فلا بد أن أكون أمينا في النصح لك، طالما أنت قلت لي يبقى لا بد أن يعني أن أنصحك نصيحة سليمة لا تكون فيها خيانة ولا غش ولا تدليس ولا غيره. فقال صلى الله عليه وسلم إن المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به معروفا. قالوا هذا رأيته يصلي ده الأفضل، واستوصي به معروفا. شوف بقى الكلمة دي واستوصي به معروفا دي. فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لها يعني النبي اختار لي هذا الغلام وقال استوصي به معروفا. فقالت امرأته ما أنت ببالغ حق ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن تعتقه. لك استوصي به خيرا، ده احسن خير عشان فعلا يعني تصل الى صواب الكلمة اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى تعتقه. قال فهو عتيق، فهو عتيق اعتقه. فقال صلى الله عليه وسلم: ان الله لم يبعث نبيا ولا خليفة الا وله بطانتان. البطانة اللي هي يعني خاصة الرجل، الحاشية التي حوله، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا. يعني بطانة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر تدله على الخير، وبطانة لا تقصر في إفساده. لازم وجود البطانتين دول، واحد من الاثنين، بطانة. واحيانا الانسان هو الذي يختار بطانته، بل مش احيانا، ده هو دائما الانسان الذي يختار بطانته. ولذلك الانسان لابد ان تكون صحبته وبطانته وخاصة الناس الذين حوله، لابد ان يكون ممن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ممن يدلون الانسان على الخير، وإلا فبطانة السوء سبب الهلاك. بطانة السوء سبب الهلاك. ولذلك كثيرا من الملوك والرؤساء يعني ظلم وتجبر بسبب البطانة التي حوله. يعني شوف مثلا في قصة أصحاب الأخدود، بعد أن ظهر للناس جميعا دعوة الغلام، وبعد أن آمن الناس، البطانة السوء بقى حاشية السوء يقولون له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد وقع والله بك حذره، انت اللي كنت خايف منه حصل. طيب العمل، طيب طالما الناس امنت العمل ايه؟ قالوا هاتهم وارميهم في النار. سبحان الله، بطانة السوء. تخيل، رغم ان الآية واضحة شاهدة على ان هذا الغلام على حق وعلى صواب، ولكن بطانة السوء، بطانة السوء. نسأل الله العافية. ولذلك الدعاء دائما، تجد العلماء والدعاء دائما يدعون للحكام بأن ييسر الله عز وجل لهم بالبطانة الصالحة. إن البطانة دي أمرها في غاية الخطورة، إما أنها لا تقصر في إطلاله وإفساده، وإما أنها لا تقصر في أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. ما هو اللي بيصنعوا فرعون اللي حواليه، اللي حواليه اللي هم بيصنعوا الفرعون فعلا. قال: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانة، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا. ومن يوق بطانة السوء فقد وقيا. الذي يقيه الله عز وجل بطانة السوء فقد وقيا، يعني قد حفظ، حفظه الله تبارك وتعالى. وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه: إني لأول رجل أهراق دما في سبيل الله عز وجل. أول واحد أراق الدم في سبيل الله عز وجل. وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله. لقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة. العصابة للجماعة من الناس، يا كلمة العصابة عندنا في أيامنا دي مشهورة أنها للسراح الحرامية يعني، لكن كلمة العصابة لغة المجموعة من الناس، الجماعة من الناس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في بدر قال: اللهم إن تهلك هذه العصابة. فكلمة عصابة يعني جماعة من الناس، مجموعة من الناس. كانوا يغزون، يجاهدون في سبيل الله، لا يجدون ما يأكلون به إلا ورق الشجر، حتى تقرحت أشداقنا. خلي الإنسان بيأكل ورق شجر لحد ما اللثة تلتهب، و يعني يأتيها تصاب بالألم والتعب والتقرحات، حتى أنها ممكن ينزل منها الصديد. وتخلي الإنسان بقى بيأكل ورق شجر، وخد بالك هم يجاهدون في سبيل الله، يعني ده مش قاعدين مثلا في ده في في في الجهاد في سبيل الله. وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة والبعير، يعني الغائط بتاعه، غائطه مثل غائط الشاة والبعير. ليه؟ لأنه ما فيش حاجة، ده هو ورق شجر أو نبات فيه شوك، فيكون غائطه على هذا النحو، كأنه زي ايه اشبه به يعني غائط البعير والشاة، لان فيش حاجة بيأكلها وفيش حاجة بتتهضم عشان يخرج كما يخرج الانسان. قال: واصبحت بنو اسد يعزرونني في الدين. المقصود هنا بالتعزير في الدين هنا ان هم يلومونه. لقد خبت وخسرت اذا وضل عملي، لما كانوا بايه بيقولوا له يعني انك لا تحسن تصلي، فقول ده هذه يعني الانسان خاب وخسر اذا كان هذا. وكان سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه من خيرة اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن يعني ما شكي ما شكاه اهل الكوفة بسببه الا ظلما وعدوانا. وعن عمرو بن عيسى ابو نعامة العدوي قال: سمعت خالد بن عمير وشويسا ابا الرقاد قال: بعث عمر بن الخطاب عتبة بن غزوان وقال: انطلق انت ومن معك حتى اذا كنت في اقصى بلاد العرب وادنى بلاد العجم فاقبلوا، يعني اقرب مكان لبلاد العجم وابعد من بلاد العرب، يعني توجهوا حتى اذا كانوا بالمربد. المربد مكان موجود في مدينة البصرة في العراق. وجدوا هذا الكذان، كذان حجارة رخوة بيضاء، فقالوا: ما هذه؟ قالوا: هذه البصرة. فساروا حتى بلغوا حيال الجسد الصغير، فقالوا: ها هنا امرتم. فنزلوا فذكر الحديث بطوله. قال: فقال عتبة ابن غزوان: لقد رأيتني واني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان السابع في الاسلام، اسلم وكان الصحابة ستة. لقد رأيتني واني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام الا ورق الشجر حتى تقرحت اشداقنا، فالتقطت بردة قسمتها بيني وبين سعد، فما منا من اولئك السبعة احد الا وهو امير مصر من الامصار، وستجربون الامراء بعدنا. يعني بقول في وقت من الاوقات لم يكن لنا في بداية الاسلام من طعام الا ورق الشجر، وتغير الحال حتى صرنا الان ما منا من هؤلاء السبعة الا وهو ايه امير بلد من البلاد. وعن انس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد اخفت في الله وما يخاف احد، ولقد اذيت في الله وما يؤذى احد، ولقد اتت علي 30 ما بين ليلة ويوم، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه ابط بلال. يعني حاجة قليلة جدا لدرجة انها ايه توارى تحت الابط. وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم الا على ضفف. يعني ما اجتمع مرة هو الغداء والعشاء الخبز واللحم الا لما يكون عنده ايه ضيفان، نزل عليه الضيفان ضيوف بالصباح ونزل عليه الضيوف بالمساء. قال عبد الله بن عبد الرحمن الشيخ الامام الترمذي قال: بعضهم هو كثرة الايدي على ضفف، يعني ان جاله ايه ضيفان كثيرة. اخر حديث ذكره الامام الترمذي في هذا الباب، ولكنه حديث ضعيف، يعني نذكره فقط لبيان ضعفه، حديث نوفل ابن ياس الهذلي قال: كان عبد الرحمن بن عوف لنا جليسا وكان نعم الجليس، وانه انقلب بنا ذات يوم حتى اذا دخلنا بيته دخل فاغتسل ثم خرج، واتينا بصحفة، صحفة زي القصعة كده الحاجة اللي بيأكلوا فيها، فيها خبز ولحم، فلما وضعت بكى عبد الرحمن، فقلت: يا أبا محمد ما يبكيك؟ فقال: هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير. كلمة هلك يعني مات، هلك كلمة هلك لغة يعني مات، حدش يفهم هلك برضو، هلك كلمة هلك مشهورة عندنا الآن، إن كلمة هلك ده على الظالم أو الفاسق. فاسق أو غيره، لكن كلمة هلك يعني مات لغة. ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير فلا أرانا أخرنا لما هو خير لنا. هذا الحديث يعني على هذا النحو ضعيف كما ذكر الشيخ الألباني، ولكن أجزاء لها يشهد لها بعض الحديث الأخرى، منها ما يأتي في الكلام على أكل النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل. قال: عن ابن الكعب بن مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثا. هذا الحديث فيه أن النبي كان يلعق أصابعه ثلاث مرات، لكن هذا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ضعيف. ولذلك قال الإمام الترمذي وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث، قال: يلعق أصابعه الثلاث، وهذا هو الصحيح لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع. الثابت أن النبي كان يأكل بثلاثة أصابع، ما كانش بيأكل بأصابعه كلها بالخمسة، كان يأكل بثلاث أصابع. فالصحيح الثابت أنه كان يلعق أصابعه الثلاث التي كان يأكل بها، وهذا اللعق يكون بعد الأكل وليس في أثناء الأكل، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يلعق أصابعه بعد الانتهاء من الأكل وليس أثناء الأكل، وليس أثناء الأكل لأنه سيعيدها في الطعام مرة أخرى، مش كان بيلعق أصابعه بعدين يأكل بعدين يلعق بعدين يأكل، لا، بعد انتهاء الأكل تماما، وذلك حتى لا يستقذر. ولكن كان النبي يلعق أصابعه الثلاث بعد انتهاء الطعام، وعلل صلى الله عليه وسلم ذلك بأنك لا تدري في أي طعامك البركة، لا تدري ربما تكون بركة الطعام في هذا أو في هذه العالقة بالأصابع، ممكن تكون البركة في الشيء العالق بالأصابع، فإذا لم يلعقها الإنسان تضيع بركة الطعام، وليس في هذا ما يستقذر أبدا. الذي يستقذر لو لعق الأصابع بعدين أكل مرة أخرى ثم لعق بعدين أكل، هذا مما يمكن أن يستقذر، أما بعد الطعام فلا يستقذر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في تعليله فإنه لا يدري في أياتهن البركة بيان لعلة وحكم هذا أو هذه السنة. فالإنسان بعد أن ينتهي من طعامه إذا كان هذا الطعام فيه إدام أو فيه شيء يلعق، ويلعق أصابعه بعد أن يأكل، وهذا هو منتهى الذوق، هذا هو الذوق بعينه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل شيئا يستقذر، ولا يفعل شيئا يعاب، ولا يفعل أي شيء يخالف الذوق السليم على الإطلاق، يعني كمال الذوق وكمال الاتيكيت وكمال كل حاجة كويسة كانت في هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. واللعق الأصابع يعني لحس الأصابع بعد الطعام. وعن ابن لكعب بن مالك عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن. وعن أنس رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع. هذا الحديث فيه شقين، الأول ما ثبت في الباب الماضي وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام جاع عليه الصلاة والسلام، وكما ذكرنا قبل ذلك كان أحيانا زي ما كما ثبت في غزوة الأحزاب أنه كان يربط على بطنه حجرين من شدة الجوع لتسكين الجوع، فكان يأكل صلى الله عليه وسلم وهو مقعن. والإقعاء، وهو أن يستند إلى ما وراءه من الضعف، يعني بيستند على حاجة وراءه من شدة الضعف الذي أصابه من الجوع. وذكرنا طبعا هذا الكلام يعني قبل ذلك في الباب السابق بالتفصيل. قال: باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما شبع النبي ولا آل بيته صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير، مش من خبز القمح، مش من الخبز اللي فيه ترف، من خبز الشعير يومين متتاليين، يعني ما أكل خبز الشعير يومين متتاليين حتى قبض النبي عليه الصلاة والسلام. وعن أبي أمامة الباهلي قال: ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير، يعني ما كان يزيد عن كفايتهم شيء، يعني ما كان يزيد عن كفايتهم، يعني مش بيدخروا الأسبوع قدام ولا الشهر قدام ولا كما فعل بعض الناس. وعن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا هو وأهله، طاويا يعني جائعا، لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. وهذه الحالة زي ما قلنا، هذه الحالة الأكمل، إن الإنسان إحساسه بالجوع يستشعر إخوانه من الفقراء والضعفاء والمساكين ومن لا يجدون قوتهم. وفيه أيضا ما يكون من البعد عن المعاصي، إن كلما شبع الإنسان وأكل كلما كان أقرب إلى المعصية. وفيه أيضا رقة القلب، لأن العبد يعني إذا جاع أحس بنعمة الله عز وجل وأكثر التضرع إلى الله سبحانه، لما يشبع لما يأكل بعد كده يحس بنعمة ربنا عليه. وكذلك يكثر من اللجوء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى، لأن العبد يعني كلما كان يعني كلما كان فيه فقر إلى الله عز وجل كلما كان يعني هذا أفضل له، فإحساسه بالفقر والحاجة إلى الله تبارك وتعالى يؤدي إلى لجوئه إلى الله عز وجل، إلى دعائه إلى الله تبارك وتعالى. ومع هذه الحالة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفي ذلك عن أصحابه، يعني ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة على هذا الوضع، لأن الصحابة لا يمكن أن يروا النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الحالة ويتركوه، مش ممكن الصحابة يعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوع وأن هو يعني يبيت الليالي المتتابعة جائعا ويتركوه هكذا. كان يخفي النبي عليه الصلاة والسلام عنهم هذا الأمر، لأن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام لو علموا ذلك لسارعوا إلى إعطاء النبي عليه الصلاة والسلام حتى ما في بيوتهم، حتى قوتهم، حتى قوتهم وقوت أولادهم. وفي هذا بيان أن الفقر ليس أمرا مذموما، وإنما ما استعاذ به النبي عليه الصلاة والسلام هو الفقر الذي هو الحاجة إلى الناس، مد اليد إلى الناس، هو هذا هو الذي استعاذ منه النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا فيه بيان أن الفقر ليس بالخطر الأكبر على الإنسان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. الفقر بخلي الإنسان يلجأ إلى الله عز وجل، الفقر بخلي الإنسان في عبودية، لكن الخوف أن تبسط الدنيا وأن تفتح وأن يرفل الإنسان في النعيم، لأن هذا غالبا ما ينسي العبد، ما ينسي العبد الطاعة، ما ينسي العبد الصدقة، ما ينسي العبد اللجوء إلى الله تبارك وتعالى، ما ينسي العبد إخوانه من الفقراء والمساكين والضعفاء، لأنه يرى نفسه مرتاحا يرفل في النعيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخشى علينا الفقر ولم يخشى علينا من الفقر، إنما خشي أن تفتح الدنيا، فإذا فتحت الدنيا تنافسها المسلمون، فإذا تنافسوها من يتنافس على الدنيا تهلكه الدنيا. وقال أبو حازم عن سهل بن سعد أنه قيل له: أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي يعني الحوار، النقي اللي هو المنخول من الدقيق، الدقيق المنقى من النخالة، فقال سهل رضي الله عنه: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله عز وجل، هو ما شافوش أصلا. فقيل له: هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما كانت لنا مناخل. قيل: كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ قال: كنا ننفخه فيطير منه ما طار، ثم نثريه ثم نعجنه. كان معظم أكلهم بالشعير، لما زي ما قلنا في الفصل السابق وفي هذا الفصل، ترى عظيم نعمة الله تبارك وتعالى علينا دلوقتي، ما حدش أصلا بيأكل شعير أصلا، حدش بيأكل خبز الشعير ده أصلا، بل بالعكس دلوقتي يعني يتفننون في أنواع الخبز، ناك عن بقية أنواع المأكولات الأخرى. وعن أنس رضي الله عنه قال: ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق. ما أكل على خوان، الخوان شيء مرتفع يهيأ ليؤكل الطعام عليه، ولا سكرجة وهي الإناء الصغير الذي توضع فيه المشهيات زي المخلل والسلطة وما شابه ذلك، ولك لا هذا ولا هذا، ولا خبز له مرقق. المرقق اللي هو بيكون من القمح من البر، ما خبز له من خبز القمح، ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم من خبز القمح، لأن خبزهم كان الشعير. فقالوا: ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان؟ قال: أن هذا يعني أكلت أهل الترف لما فيهم من الترفه والتكبر، إنما كانت تبسط له سفرة عليه الصلاة والسلام على الأرض. ولكن قال العلماء أيضا أنه إذا انتفت مسألة الترفه والتكبر، يعني جاز الإنسان أن يأكل على شيء من هذا، يعني زي مثلا في الأرياف الطبلية أو السفرة الموجودة المشهورة. وكذلك أيضا إذا وضع الطعام على شيء مرتفع قليلا يعني، فالإنسان برضو لا يجلس عليه، يعني إذا وضع الطعام على شيء مرتفع شوية يبقى يجلس برضو الإنسان على الأرض، مش يحط حاجة تحتيه يجلس فيها يكون هو مرتفع عن الطعام، ده برضو شيء من أسباب مسألة الخوان. ومسألة إن هو ما أكل في الإناء الذي توضع فيه المشهيات، قالوا: لأنه لم يأكل صلى الله عليه وسلم حتى يشبع فيحتاج إلى هذا. المشهيات دي عشان الإنسان يأكل كتير، ما السلطات والمخللات وما شابه ذلك، كل ده عشان إيه؟ عشان تفتح النفس. فتفتح النفس بقى، النفس لما بتتفتح يعني نسأل الله العافية، لأن هناك بعض الناس يعني الأكل ده غاية من ضمن الغايات، يعني يعيش ليأكل مش يأكل ليعيش. فما كانش النبي صلى الله عليه وسلم يشبع ويملأ بطنه ويتفق من الشبع. قال: فقلت لقتادة: فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال: على هذه السفر. يعني هو كان يوضع له شيء على الأرض، شيء من الجلد على الأرض يوضع فوقه الطعام. آخر حديث في هذا الباب وهو حديث ضعيف نذكره فقط للبيان، عن مسروق قال: دخلت على عائشة فدعت لي بطعام وقالت: ما أشبع من طعام فأشاء وأنا أبكي إلا بكيت. قال: قلت لما؟ قالت أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا، والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم. يعني لما بتأكل وتشبع بتبكي، تبكي لفوات الحالة العلية والمرتبة المرضية التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام. فترى ان يعني ان هذا مزيد من الترفه، وان الحالة الاكمل كانت حالة النبي عليه الصلاة والسلام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.